نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مسألة مهمة وهي مسألة زكاة الدين. من تعلق أو من تعلقت في ذمته دين وعليه زكاة، هل تسقط الزكاة أو لا؟ خلاف أهل العلم جار فيما إذا كان الدين ينقص النصاب أو يستوفيه، أما إذا كان الدين لا ينقص النصاب ولا يستوفيه ففيه زكاة، أي عليه زكاة اتفاقا. الخلاف إذا كان هذا الدين يعود على النصاب ينقصه. ونحن وأنتم ذكرنا شروط الزكاة، منها تمام الملك أو تمام النصاب، إذا استوفى النصاب وجبت فيه الزكاة، لكن الدين هذا إلى المتعلق بذمة الزكاة. مثال ذلك زكاة الأربعين شاة، شاة واحد، هذا الرجل يملك أربعين شاة وفي ذمته خمسة آلاف ريال أو ألف ريال، ألف ريال، فحال الحول على هذه الزكاة. نقول ننظر الألف، ننظر إلى ما عنده من سيارة، فالألف هذه مثلا لو أراد أن ينقصها من نصاب السيارة، الألف ربما في الوقت هذا تبلغ قيمة الشارع هذا صحيح، فيبقى من المجل أو عنده تسع وثلاثون شارع فليس هي زكاة. واضح؟ لو كان عنده خمسون شاة وهي لمته ألف ريال، هل هذه ألف تنقص نصاب الشاة؟ لا. الخلاف فيما إذا كان الدين ينقص النصاب أو يستوفي كما لو كان بلمته أربعون ألف. واضح مين؟ أهل العلم اختلفوا اختلاف كثير ولها صور وفروع. الزكاة أو الأموال الزكوية على قسمين، زكاة أو أموال ظاهرة وأموال باطنة. الظاهرة هي التي يراها عامة الناس لا سيما الفقراء، تتشوه نفوسهم في رؤيتها، مثل ماذا في الزمن الأول؟ فهي مثل الحبوب والثمار، العامة أو الفقراء يعلمون أن فلان عنده حبوب وثمار، وهذا عنده إبل، وهذا عنده بقر، وهذا عنده غنم، أموال ظاهرة ما يستطيع صاحبها أن يخفيها عن الناس. فهنا يقولون تتعلق قلوب الفقراء بها، هذا يسمى الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة، أقصد الزكوية الباطنة، هي التي لا يطلع عليها عامة الناس إلا صاحبها، مثل النقدين، مثل الآن ما يسمى الدراهم الفلوس، ما يعلم أحد، فلان لربما يكون عنده مئات القلوب ما يعلم بأحد. وقالوا يدخل معه أيضا كما يقول النقدان أن يخسف الذهب والفضة، والآن يسمى الشيكات هذه أو ما يسمى الأوراق النقدية، سيأتي عنها الكلام إن شاء الله. قالوا يدخل منها، يدخل فيها أيضا الباطنة عروض التجارة، لأن الأصل عروض التجارة النخدع، فباع عنده بقالة، عنده متجر، الناس صلوا لهذا المتجر، لكن القيمة ما يسمى الآن المتناول أو السيولة حقيقتها ما لها بها إلا الله ثم صاحب المال. فقالوا هذه تدخل في الأموال الباطنة. هذا الكلام كلام فقهاء وليس في هذا التقسيم دليل، لكن اتفقت كلمة الفقهاء المتأخرة منهم على هذا التقسيم، اتفقوا على خلاف بعض الصور هل هذا المال ظاهرا أم باطنا. شيء لا يخرج يعني حكمنا ولا يخرج حديثا عن أصل المسألة. اليوم فيما نحن فيه في الوقت المعاصر لربما اختلفت الصور، أصبحت الأموال الباطنة لربما أظهر ما تكون عند العامة، فلان عنده شركات هذا أكيد أنه مقتدر، فلان عنده 60 شاة 40 بقرة 100 إبل، إلا من يعرفها ما أحد يعرفها صحيح. فأصبحت الأموال الباطنة في الزمن الأول أصبحت ظاهرة لربما أظهر ما تكون، ولهذا اختلفوا، لأني أقول ليس في المسألة دليل. الفقهاء اصطلحوا على المال الظاهر كيف وكيف، والمال الباطن كيف وكيف، فالاصطلاح عرف فقه. فاليوم لربما اختلفت، ولهذا وذا نقول أصل التقسيم فيه نظر، لكن الفقهاء بنوا على هذا التقسيم حقيقة المسألة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل الجباء السعاء لجلب الماء الزكوات يأتي هذا السعاء إلى الماء الظاهر، من عنده إبل نبوي كم، هل بلغ نصاب أو لا، بقر كذلك، حبوب ثمار كذلك، ولم يسأل أو لم يثبت عن أحدهم أنه سأل هل عليك يا فلان يا من عندك الإبل أو البقر أو الحبوب الثمار هل عليك دين، لم يحدث هذا. وأيضا في المقابل لم يسألوهم عن الأموال الباطنة، كم تملك من الدراهم والدنانير، لم يسألوهم. قالوا الأموال الظاهرة السعاة والجباء هم الذين يسألون عنها ويقدرونها، أما الأموال الباطنة فتبقى في ذمة صاحبها لا يعلمها بها إلا الله ثم صاحبها، إن أخرجها فبها ونعمة، إن لم يخرجها أوخذ وعوقب يوم القيامة. وليس للسعاة يسألون كم تملك، إذا رأوا عندك غنما بهيمة عام ثمارا نخلا خرصوه عليك وأخرج وطالبوك بزكاته، واضح مين؟ اليوم اختلفت الصور، يأتون الجباع ما يسمى مكاتب الزكاة هكذا يقدرون البقالة الشركة هذه صحيح، ويعرفون يدخل كم يخرج كم، ويقرون على صاحب الأموال الشركات المؤسسات البقالات المتاجر مبلغا قدره مقابل أو زكاة مقدرة هكذا. فأصبحت الأموال الباطنة في الزمن هذا كاد أن تكون ظاهرة، وأصبح الجباع الآن أكثر ما يسألون عن الأموال الباطنة، لأن المدنية التي نعيشها أكثر أموالها أكثر أموالها باطنة أم ظاهرة؟ العظم أكثر أموالها نقدا أو يعني دراهم أو بهيمة أنعام دراهم، فلهذا غالبا يقفون مع قضية الأموال التي كانت عند السلف باطن يقفون معها ويحصون زكاة منها زكاة نعم. التقسيم هذا مشايخ الفقهاء قالوا إذا نظرنا إلى السعاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون أهلها الأموال الظاهرة ويسكتون عن الباطن. قالوا من كان في ذمته دين، أي دين كان، ينقص النصاب أو يستويه، لا عبرة بالمال، المال الظاهر فيه زكاة، ولو استوفى الدين المال الظاهر لو عنده 40 شاة وفي ذمتي 400,000 يخرج شاة واحد. لماذا؟ قالوا عموم أحاديث النبي، عموم الأدلة الشرعية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السعاة والجماعة ويقصون على الناس الكيل والميزان ويعدون عليهم بهيمة الأنعام ولا يسألونهم عن الديون. أما الأموال الباطنة فالمزكي أولى بالمساواة والإرفاق، فلان عنده الآن 10,000 ريال في بيتي لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وفي ذمتي دين فلان 10,000، يقول أنا أولى أن أرد ديون الناس قبل أن أزكي العشرات. يقول هذا الأموال الباطنية الخفية ليس لها زكاة في هذه، هو يحاسبها ويخرجها بينه وبين الله عز وجل. أما الظاهرة فعلى السعاة أن يحاسب أهله، فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن نقول نحن هذا التفسير جيد، لكن في زماننا هذا اختلفت الأموال الظاهرة عن الباطنة. كل هذا لا أريد أن أشقق وأفرع خلاف عليه، أستطيع أن يعني نختصر فيما لما اختلفت الصورة خلف عن السلف الآن، نستطيع أن نتجاوز هذا الخلاف لأن فيه أقوال قرار السبع أقوال. لكن أنا أستطيع أقول نقف على قولين، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ الحنابلة يقولون ليس من عليه دين زكاة، ليس من عليه دين زكاة سنة. لما قل ليس عليه زكاة فيما إذا كانت الأموال فيما إذا كانت دين ينقص أو يستوفي النصاب، أما ما زاد فليه دين وليه زكاة. وجماهير أهل العلم يقولون الدين لا يمنع الزكاة على خلاف بينهم بين الأموال الظاهرة والباطنة. ولما قلت الصورة اختلفت فأريد أرجع الخلاف إلى قولين، هل الدين يسقط الزكاة أو لا؟ على قولين، قول من يقول الدين يسقط الزكاة وهذا ما عليه الحنابلة وهذا الذي نرجحه، والدليل هذا عامة أو أكثر علماء السلف على هذا من الصحابة والتابعين. وما ورد عن عثمان أنه قال، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال هذا شهر زكاتكم، أي لما دخل شهر رمضان قال في محفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح اتفاقا لم يكن إجماعا، قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، بمعنى أنه قدم الديون، قال هذا شهر زكاتكم أخرجوا من كان على دين فليخرج الدين الذي في النصف حتى إذا ما بقي فضلة من ماله، فإذا بلغت النصاب معنى هكذا فعليه فيه زكاة. هذا دليل صريح وأثر عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه بعض عام التابعين. أما القول الثاني الذي فيه زكاة يقولون الدين لا يسقط الزكاة نظر إلى عموم الأدلة القرآنية والنبوية، وأيضا السعاء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصلوا عند أهل الأموال هل عليك دين أو لا، وكلا القولين في القوة هما، فصعب أن أحدا يفطر القول الثاني، ولكل قول سلف، لكن الذي نرجحه أن ليس في الدين زكاة. قال المؤلف رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إذا نقص النصاب ليس في المال زكاة لأن تمام النصاب شرط من شروط الزكاة. قال فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع، يعني هو يعتبر مانع، مانع من وجوب الزكاة في قدره. الدين ليس بالضرورة أن يكون من جنس المال المزكى، فلان عنده كما ذكرت آنفا 40 شاة فيها زكاة وفي ذمته 1000 ريال، هذه دراهم نقدان وهذه بهيمة أنعام، قالوا لا عذر في ذمتك دين تخرجه أولا ثم ننظر إلى النصاب بلغ أم لم يبلغ، فلا عذر كما قال بعضهم إذا كان الدين من جنس الزكاة فليس فيه، لا نقول هذا ليس عليه دليل. قال فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع، يعتبر مانعا، مانع من وجوب الزكاة في قدره، أي يقدر ويخرج. ولو كان المال المزكى ظاهرا، مسألة خلافية يشير إلى خلاف، قال ولو كان المال المزكى ظاهرا، بمعنى أنه من المال ما هو باطل، فإنه يقول على المال الباطل أشبه ما يكون اتفاق عند الحنابلة. قال والظاهر وعلى الجماهير أن المال الظاهر فيه زكاة، لأن الذين جبوا الأموال لم يسألوا أصحابها هل في ذمتكم مديون أو لا، قال ولو كان المال مزكى ظاهر. هذا الذي نرجحه ظاهر أو باطل. كالمواشي يعني ما هو المال الظاهر؟ قال كالمواشي والحبوب والثمار. والباطل ذكرت لكم هو النقدان الذهب والفضة وعروض تجارة على قول. قال وكفارة كدين. إذن هذا تفريع وتشقيق على المسألة. الحنابلة يقولون الدين يسقط الزكاة إذا كان ينقصه النصاب. جميل. قالوا أيضا في الذمة، في الذمة في ديون، ليس بالضرورة أن تكون تلك الديون الآدمي، قد تكون بحق الله. الدين دينان، دين في حق العباد ودين في حق رب العباد. إذا كان في كفارة، هناك في ذمة كفارة، يقول وكفارة كدين عنده مثلا 40 شاة وعنده عليه كفارة، سواء نظر أو كفارة في فعل محظور في الحج، وراد أن يذبح شاة يقدمها، فأخذ شاة من شياهه فنقص النصاب ليس في زكاة. أو عنده 40 شاة وفي ذمته كفارة أيمان تبلغ مبلغا ليس له إلا الرأس مال 40 شاة 100 ريال مثلا، فهذا 100 ننقصها من رأس شاة واحدة فتنقص الشاة، فليس في ماله زكاة. هكذا قال الكفارة وإن كانت دينا في حق الله عز وجل فليس فيه زكاة. وكفارة كدين وكذا نذر مطلق، كما لو قال نذر أن عليه 1000 ريال 10,000 ريال أطلق هكذا. فإذا أول يخرج هذا النذر حتى إذا بقي من مال شيء بلغ النصاب فيه زكاة، إن نقص النصاب فليس فيه زكاة. وكذا نذر بمعنى اختصار الدين أيا كان، دين لآدمي أو دين بحق الله عز وجل، فهو دين لا ليس فيه زكاة إذا نقص النصاب بعد استيفاء الدين. وكذا نذر مطلق وزكاة ودين ودين حج، كل ذلك يخرج أولا وما بقي فينظر، إن بلغ النصاب فيه زكاة وإلا لا. قال وغيره وغيره يعني كإطعام وغير ذلك. لماذا علل؟ علل وذكر دليلا، قال لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، أي دين الآدمي أشبه ما يكون بدين الله عز وجل، بل دين الله أعظم وأولى. لماذا؟ لهذا الحديث. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء. فإذا كان أنت مطالب بدين الآدمي فدين الله أولى وأحق بالوفاء، فقياس من باب أولى. متفق عليه حديث البخاري ومسلم. قال ومتى برئ ابتدى حولا، ابتدى حول. هذه مسألة مهمة. فلان من الناس عنده 40 شاة وفي ذمته 1000 ريال، وقلنا لكم فرضا أن الشاة 1000 ريال، واضح مين؟ فالآن هذه 40 شاة مر عليها حول كامل فوجبت الزكاة، فنطالب بإخراج الزكاة. فقال في ذمتي دين 1000 ريال، فنقص 1000 فإذا بها تقدر بشاة، فسقط ماذا؟ النصاب، فليس فيه زكاة. نقول من الآن ابدأ، الآن تبدأ حولا جديدا، من أن تسقط الدين من ذمتك فيبدأ الحول. هذه الصورة واضحة، نفس الصورة على صورة إبراء، مر على 40 شاة 6 أشهر، واضح؟ فاتصل به صاحب الدين الذي له في ذمته له 1000 ريال، قال يا فلان سامحتك في 1000، فيبدأ من 6 أشهر، هذه كأنها لم تكن، يبدأ من 6 أشهر، 6 أشهر ثم يزيد عليها 6 أشهر ثم يكون في ماله بهيمة الأنعام هذه زكاة، واضح معي؟ سواء من الإبراء، إبراء أبرأه صاحب الدين أو أبرأ ذمته إذا وفى الدين الذي في أمانته. نعم. حين ملكه أخوه. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله. انعقد أي ابتدأ الحول حين ملكه حينما أن يملك النصاب. قال الصغار. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لم يقل شريطة أن تكون السائمة كبيرة. قال أطلقها. قال عليه الصلاة والسلام في 40 شاة في 40 شاة شاة. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الشاة فتصدق على الصغير منها والكبير. فمن كان عنده 40 شاة صغيرة ما يسمى بهم الآن نقول إذا امتلكها هذه الساعة يبدأ الحول. لا عبرة بكونها صغيرة أو كبيرة، العبرة بأعدادها. قال عموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة أي واحدة. هذا حديث رواه البخاري. وعلم قال لأنها تقع أي اسم الشاة لأنها تقع على الكبير والصغير. وأيضا ذكرنا آثار أن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما قال اعتد عليهم حتى السخلة الصغيرة. فكان الجباء والسعاة في الزمن أو إلى قريب ما زالوا إلى هذه الساعة. هذا عمل المسلمين عليه إذا جاءوا إلى صاحب البهيمة الأنعام يعدون رؤوسها لا يضروا إلى كونها صغيرة أو كبيرة. واحد اثنين ثلاثة إلى مئة مئتين صغيرة أو كبيرة. وهذا عليه عمل عليه عمل المسلمين. لكن لو تغدت لأن هذا تعليم جميل وإيراد من المؤلف جميل لأن الصغيرة منها ما يسمى البهم ما تأكل بنفسها ما تسوم. السوم هي التي ترعى في الجبال ترعى يعتمد على الله مع نفسها. لكن هذه لا لابد من الحليب ما يسمى اللبن. فهذا صاحبها يأتي باللبن ويشتري اللبن. اللبن ليس يسام في الجبال يشترى وينفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام في السائمة زكاة السائمة التي تسوم. مفهومه أن التي لا تسوم لا زكاة فيها. فلان عنده 40 شاة سائمة فيها زكاة. فلان عنده 400 شاة هو يؤكل وما يسمى الآن البرمة ويأتي بها من أشياء فليس فيها زكاة سيأتي. لكن ننظر هذا صاحب 400 رأس هل يريد منها التجارة؟ قال نعم فتأخذ حكم عروض التجارة لا تأخذ حكم بهيمة الأنعام. ما نعد رؤوسها ونخرج منها نصابها لا نعد عليه قيمة 400 رأس كم قيمتها كذا كذا ففيه زكاة. واضح مية مشايخ مثل النقدين. قال هذا لو أن هذه البهم هذه السخلات الصغيرات كان يعني لم تفطن بعد هو الذي يغذيها باللبن ليس فيها زكاة لا لكونها صغيرة لكونه قائما عليه لم تكن سائمة. لأن من شرط الصوم سيأتي من شرط الزكاة في مثل الأنعام أن تكون الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة. والصوم هي الترعى بخير الله وبركة الله مطرا وماء وعشبا هكذا ليس لصاحبها أي مؤونة لا ينفق عليها مؤونة. إلى قيد كان يفعل إذا لما كانت خيرات وبركات الأرض لكن اليوم إلا ما رحم الله سبحانه. لكن لو تغذت يعني هذه الصغار باللبن فقط قال فقط بمعنى في منها من يرعاها يرعى بهيمته بقرا غنما إبلا وأيضا يبرمها يعني يقوم على إطعامها. فننظر إذا تناصبت غلب بعض على بعض سيأتي نوع في بعضها ربع العشر أو نصف العشر أو كذا أو هي عبارة عن عروض تجارة أو لا سيأتي إن شاء الله. قال باللبن فقط لم تجب لعدم السوم، أي ليست لم تستوي في شرط السوم. نعم. وإن نقص النصاب بعد الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يكفى بالأثمان والريع معروف النقص يسير كحبتين وحبتين لعدم النصاب. نعم. قال وإن نقص النصاب، فلان عنده 400 شاة، أنا لما أضرب 400 شاة هل كنصاب واحد؟ نصاب البقر يختلف، نصاب الإبل يختلف، نصاب النقدين يختلف، الركاب ليس في نصاب، حبوب الثمار يختلف، ستأتي إن شاء الله في وقتها. لكن الغنم لأنها متكاثرة والناس ونحن وأنتم نعرف عفوا الغنم، فأضرب بهذا المثال 40، فلان عنده 40 شاة ومر عليها 10 أشهر، يبقى شهران ويزكي صحيح؟ إذ به بعد الشهر العاشر مات واحدة، ثم ذهب إلى السوق واشترى واحدة، نقول تبدأ من الآن، لما ماتت واحدة انقطع الحول ويستأنف حولا جديدا، يستأنف حولا، لما نقول استأنف يعني يبتدئ يستأنف من الأنف، الأمر أنف آنفا، الأنف مقدم الوجه تقدم، أنف المتقدم يعني يبدأ، أول ما يبدأ الوجه الأنف، فقال استأنف يعني يبدأ حولا جديدا، لا يبني على العشرة أشهر، لا يبني، لأن لحظات ماتت في هذه الساعة واشترى في هذه الساعة انقطع. لما قال هذه المسألة بمعنى أن في مسألة خلاف، منهم يقول لا ينقطع إذا استوفى النصاب في أول حول وآخره، ولو انقطع بعضهم كما تقول الأحناف. الصحيح لا، الصحيح أن الحول شرط منضبط هكذا، لا بد من استفاء أو من تمام الحول في أول الحول، استفاء وتمام النصاب من أول الحول إلى آخره. قال وإن نقص النصاب، طبعا هذا في بهيمة الأنعام، لكن في الكيلة والوزن الحبة والحبتين والشعير والشياطين مسألة، هذه أمور ما تنضبط، ولهذا تجاوز عنها الفقهاء. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، أي استيفاء وتمام النصاب وهو الحول، لكن يعفى في الأثمان الفلوس الريال والنصف ريال، لو نقصت من النصاب يعفى عنه. وقيم العروض، الأشياء العروض تعرض عن نقص يسير ومثل كحبة وحبتين، وعلل لعدم انضباطه، لعدم انضباطه صحيح. نعم. أو لا عروض لو نعم ثلاثة غير يسر انقطع الحول، أو الثلاثة غير يسر هذه غارة من الزهار انقطع الحول بما تقدم. ويستنجد ويستنجد حولا من الأبدال وبالعكس، لأنه ما تدمس واحد ويخرج مما معه ويخرج مما معه من الوجود. حسب قال أو باعه، باع النصاب ولو مع خيار بغير جنس انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول. هذه حالات انقطاع الحول بمعنى ما تستأنف، أبدله عنده 40 شاة مر عليها 10 أشهر، وفي الشهر 11 باع وقبض مالا، نقول المال يستأنف حول جديد عليه، أو غيره بغير جنسي عنده 40 شاة وقبل تمام الحول استبدله بخمس من الإبل من غير جنسي فليس يبدأ حولا جديدا، وقص على هذا. لكن لو سيأتي 40 شاة واستبدلها بشاة مثلا ما نسميه الحر الآن، واستبدلها بخمسين من الماعز يجنسها فيها زكاة، فيها زكاة يجنس سيئة. قال أو باعه، أي باع النصاب ولو مع خيار، خيار إيش؟ شرط. فلان الناس الآن إذا باع، سيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع الخيار، من خيار الشرط، خيار المجلس، خيار الغم. فقال فلان سأشتري منك 40 شاة، لكن أنا بالخيرة خلال 3 أيام مثلا، إن أعجبتني الشياه تم البيع، وإلا رددتها ولي 3 أيام. رضي البائع. هل السؤال هل البيع الآن حقيقي أو حكمي؟ حكمي، وإن كان لم يتم البيع بعد في 3 أيام. قال الفقهاء وإن كان حكميا ليس حقيقيا لربما يرد صاحب المشتري يرد الأشياء. قال هذا مظنة الشراء فيقطع الحكم، وكلامهم صحيح، كلامهم صحيح. قال ولو باعه مع ولو مع خيار أو خيار عفوا خيار خيار الشر، وخيار سيأتي بباب مستقل إن شاء الله. قال بغير جنسه انقطع الحول، انقطع بغير جنسه، باع هذه بدراهم أو باع دراهم بشياه انقطع، أو البقر بغنم انقطع، أو أبدله بغير جنسه بقر بغنم أو غنم بإبل أو بغير جنسه لا فرارا، إنما الأعمال بالنيات. إن قصد قبل انتهاء الحول يريد أن يفر وعياذا بالله تواطى مع فلان فلان عنده بقر وهو عنده شياع، يقول حولي وحولك واحد، إذا قارب الحول أنا أستبدل غنمي ببقرك وبقرك بغنمي ونستأنس حولا جيدا. يحسن بعض الجهال يظن أن هذه خروج من الزكاة لا فرارة، إذا حصل هذا ففيه زكاة، وعلى ولي الأمر أن يعزرهم لأنها حيلة على الله عز وجل عياذا بالله، والحيلة أشد من اتيان المعاصي على وجه الله لأنه من فعل اليهود عياذا بالله. قال أو أبدل بغير جنسه لا فرار من الزكاة انقطع الحول بما تقدم، لا بد من شرط استباحة، ويستأنف حولا جديدا يعني فيما ذكرنا من الصور، إلا في ذهب بفضة، لو استبدل ذهبا بفضة فما يستأنف حولا جديدا، لأن الذهب والفضة نقدان. هذا يكون مقام هذا، وسيعرف هل فعلا الذهب من جنس الفضة والفضة من جنس الذهب خلاف ليس من جنسه. حديث حذيفة وغيره قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذا جنس وهذا جنس، وسيأتي إن شاء الله في باب النقدين. ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة، وبالعكس فضة بذهب. لماذا؟ قال لأنهما في الجنس الواحد. الصحيح أن الذهب جنس وأن الفضة جنس برأسه. قال ويخرج مما معه عند الوجوب، ولا عنده ذهب وفضة، استبدل هذا بهذا، نقول مثلا مضى عليه يده أو يملك نصاب من الذهب ومضى 10 أشهر ثم استبدل الذهب هذا بفضة بعد مضي شهرين فيه زكاة الفضة التي ومضى 10 أشهر على الذهب تزكي من الفضة، يزكي من الفضة. وبالعكس بالعكس العبرة، لأن هذا من جنس هذا على القول المرجوح. أما الراجل الذي سيأتي أن الفضة جنس والذهب جنس. قال ويخرج مما معه عند الوجود إذا تم الحول، فما في يده إذا كان ذهبا فبها زكاة، وإن كانت فضة فبها زكاة عند الوجود. نعم. وإذا اشترى أو باعه لأن الزكاة تكفر بالقيم العروض، وإن لم تكسب نقص، وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة أو تسقط، لأنه قصد به الإسقاط حق غيره فلم يسقط، المقدم في مرض الموت، فإن دعا إلى الفرار وتم قريبا عند القول. نعم. قال وإذا اشترى عرضا بالتجارة بنقد عنده ذهب ومضى عليه على الذهب 10 أشهر ثم أراد أن يعني يشتري بها عروض تجارة، الآن بالمثال العصري عنده 100,000 ريال مكنوزة ومضى عليها 10 أشهر، فبعد 10 أشهر ارتاح أن يفتح محل تجارة، بقالة مثلا أو متجرا أو مخبزا، فأخذ بعض كل أخذها كلها أو بعضها، ففتح محل بعد مضي شهران فبها زكاة، لأن النقدان هي عروض تجارة، عروض تجارة تقيم للنقدين وأهمين تقيم. أما الذي اشترى ملابس بيتا أرضا له ليس تجارة ليس أخرج مخرج العروض التجارة فليس مثل ما لم تبلغ النصاب. قال وإن اشترى عرضا وسيأتي ما لسنة عروض التجارة لأن تعرى التجارة تعرى والعرض هنا مفروض للعرف. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أي بأحد النقدين ذهب الفضة أو باعه به أو باعه بنفسه يعني عنده عروض تجارة بقالة مثلا ومضى عليها وهي عروض تجارة مضى عليها عشرة أشهر بعد العشرة أشهر باع البقالة بنقد بمئة ألف نقول مئة ألف إذا مضى عليها شهرا نزل لأنها تقوم مقام عروض تجارة. أو باعه به بنى على حول الأول لماذا؟ قال لأن الزكاة تجب في قيم العروض أو العروض أو عفوا في قيم العروض مو العروض في قيم العروض وهي من جنس النقد كما سيأتي إن شاء الله. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط يعاقب بنقيض قصد عياذا بالله. وإن قصد بذلك بعض الناس كما قلت لربما قل بعد لربما قبل استباع الحول وضي الحول يستبدل عروض التجارة بها بيع صوري بدراهم لفلان ثم يشتريها منه نقول هذه الدراهم تقوم مقام عروض التجارة لأنه قصد بالإسقاط حق غيره حق الفقراء لأن حق الفقراء في ماله فأراد الإسقاط فلا يسقط فلم يسقط كالمطلق في مرض الموت. المطلق إذا طلق الرجل زوجته طلاق البائن مثلا إذا كان المرض مرض مخوف مرض موت أو مرض دون ذلك خلاف لكن إذا أراد أن متهم في طلاقه يعني عند مرض الموت عرف أنه سيموت من هذا المرض فطلق حتى لا يكون له نصيب في ماله إذا كان هذا فيعامل غير قصده فلها وإن طلقها الطلاق يقع لكن لها إرث في ماله يرث في ماله إما الربع أو الثمن إن كان عنده فرع ابن أو بنت فالثمن أو ليس له فرع فلها الربع كالمطلق في مرض الموت أي مرض الموت نعم. فإن دعا عدم الفرار قال أنا بعت أو اشتريت لا أريد فرار لا أريد فرار ونحن الناس مناع على أقوالهم. قال وثم قرينة في قرينة أنه لا أراد الفرار إما أنه تخاصم مع الساعي الذي أخذ جاء يجبي عليها الأموال فتخاصم معه فاتفق مع أخيه أو قريبه قال اشتري مني الجمل بما حمل اشتري مني هذه البقالة أو هذه أشياء يثر إذا في قرينة فالقول قول السعاء الجبال وإذا ما في قرينة فهو أمين على كلامه يقول لا أنا بعت وبدلت وخلقت صادقا ما قصدت الفرار فهو أمين على كلامه فليس في ماله زكاة واضح مين؟ قال فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة وثم قرينة أي بينة عمل بها وقدم القرينة وإلا فقوله إذا ما ثم قرينة ولا بينة فيقدم قوله نعم. وإن أبدله بإصابة من جنسه 40 شاة بلديها أو أكثر بنى على حوله والزائد وتبع من أصل في حوله كمثاله فلو أبدل 100 شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول 100 نعم. أما إذا أبدله بجنسه فيه الحول يد مستمرة لا يستأنف. قال وإن أبدله بنصاب من جنسه نصاب عندي هنا من جنسه خطأ من جنسه هكذا وإن أبدله بنصاب من جنسه كأربعين شاة مثلها أو أكثر 40 شاة أبدلها بأربعين شاة هو الآن 40 شاة التي عنده يملكها مضى عليها 10 شاة ثم أبدلها بـ40 شاة فننتظر ماذا كم شهر شهرين أو أبدل 40 شاة من الحريات بـ100 من السواكن أو من الماعز فنقول نعدها كلها لأن هذه تقوم مقامها من جنسها كالذهب مع الفضة على قول الحنابلة. قال والزائد أنا مضى حولنا 40 الآن أبدلتها 60 و20 تدخلونها فيها؟ نقول نعم لأن الزائد تبع يجوز اتباع ما لا يجوز استقلالا لأنه من جنسه. قال الزائد تبع للأصل فما هذا كلام بني على حوله اتفاقا ما في خلاف اتفاق الأصل في حوله كنتاج أي كما لو أنها نتجت ولدت فلو أبدل 100 شاة 100 ولا 100 شاة 100 أربعة 100 ولا 100 والأريد الفصيح ما شاء الله اللي يجني وفي هواه عاشة 100 عاشة 100 أنت 100 صحيح أما ما فهو لحن فاحش لا تقبل اللغة بس تكسب هكذا وإن كان بعض من المجامع اللغوية تطالب بحد الألف في غير القرآن وهو دعوة وزية صراحة. طيب أبدل لو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان لماذا؟ 40 فيها شاة إلى أن تصل 120 فيها شاة إذا وصلت 121 سيأتي نصاب الغنم إذا وصلت 121 فيها شاة إلى 200 ثم بعد ذلك في كل 100 شاة 300 فيها 3 و400 4 و1000 10 وقصة. فيقول لو أبدل 100 فيها شاة لو أبدل 200 من جنسه فبها شاتان لزمه شاتان إذا حال حول 100 وإن أبدله بدون نصاب انقطع. لو أبدل 140 شاة ب30 من شاة أخرى أو ماعز فليس فيها زكاة شريطة أن لا يكون فارا عن أداء الزكاة. نعم ومضى عليها حول هل الزكاة الوجود في عين المال في رؤوس هذه أم في ذمته؟ هذا خلاف ويترتب عليه خلاف. إذا قلنا في الذمة إذا مضى عليه حول فيها شاء مضى على 40 نفسها مضى عليه حولان ففي ذمته شاتان لأنها متعلقة في الذمة هذه دلائل على ما يتعلق في الذمة. لكن لو قلنا في ذاتها في عينها نقول هذه 40 هي مضى عليها حول ولم يزكي ومضى عليها حول آخر ولم يزكي وحول ثالث نقول فيها شاتان لأن علقنا الوجوب في رؤوسها وفي ذواتها. لكن لو علقنا في الذمة نقول 40 هذه أو غيرها كلما مر حول انقضى حوله في ذمتك شاف بمعنى بعد 3 أعوام يخرج ثلاث سياه، بمعنى سيكون في السنة الثالثة أعدادها 37. بمعنى لو حاكمنا قالوا يريد أن تحاكمون حولا حولا، ففي السنة الأولى أتحمل شاة لأنها 40، السنة الثانية ستصبح 39 شاة، كيف تطالبون بشاة؟ وفي السنة الثالثة ستكون 38. نقول نعم إذا علقنا الزكاة بأعيان المال، لكن نعلقها بذمتك كونك لم تخرجها، في كل حول ننظر عندك 40 نعم زكاة شاة، 40 شاة تتحملها، واضح معي؟ ولهذا الزكاة في عينه أو في الذمة. ومنهم من جمع قال في العين وفي الذمة، هذا قول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والخلاف ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه إذا قلنا في أعيانها، بمعنى إذا كان وجب عليك 40 شاة تخرج شاة من الفقراء، تعال يا فقير خذ الشاة هذه، عندك بقالة تخرج من الحليب والمناديل والعشاب، أقمشة تخرج منها، عندك جمال تخرج منها، بقر منها، عندك حبوب ثمار تخرج منها. لكن لما نقول في الذمة، قال في الذمة لك أن تخرج تقيمها، تعطي الفقير الآن قماش، أنت تاجر صاحب ملايين بس تبيع أقمشة، يقول في الفقير خذ قماش ما أخذوا على مضض، لكن أنا أقيم هذه العروض كم ثم أعطي قيمتها. لو قلت للفقير خذ شاة ولا مالا يقول المال، لو قلت له خذ حبوبا من الذرة والقمح والدخن أو مال يقول أريد مال. غالبا اختلفوا هل يخرج من أعيانها أم يجوز له أن يقيمها ويخرج قيمتها. منهم قال لا في أعيانها، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة وفيما سقط السماء إلى آخره، ما زال صلى الله عليه وسلم يخرج يقول عن ذاك المال، وقال يأخذ من أموالهم من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال شيخ الإسلام هو الراجع إذا كان الحاجة قائمة والعدل قائم أنها في نفس، لأن إذا قليل كان الفقراء ما نقول الأموال، نقول ذات المال إلى التمر إلى الحق. إذا كان الفقراء تسوف نفوسهم وأصلح لهم تقييمها ففي قيمتها، وإذا كان لا بذاتها فبذاتها، ثم تركها للمصلحة التي معلق بها. فلان الناس عنده 36 مثلا أو 25 رأسا من الإبل فيها نف مخاض، قال أنا هذه غالية ليش تعاملون معاملة هذه الجمال تغيرها، أنا أعطي الفقير بنت واحدة منها هو رأسه مثلا، لكن أنا أقيم له، كم تقيمون أنتم الإبل في القيمة المعتدلة؟ قالوا بألفين ريال، أخرج ألفين ريال وتبقى رأس هذا، أو هذه الشياة هذا البقرة أحبها وتحبني مثلا وأنا أربيها وأعرفها وما أريد أن يعني أتخلى عنها، فأعطي قيمتها فيعطى. لكن إذا قلنا لا في رأس الأمان نريد أن تخرج من أموالك من غنمك بقرك غنمك إلى غير ذلك، واضح معي؟ فمتروك للمصلحة للطرفين للمزكى أو المزكى. هذا فحوى ما سيذكره المؤلف. قال وتجب الزكاة في عين الماء، أي ولها تعلق في الذمة كما سيأتي، في عين الماء الذي لو دفع زكاته منه أجزأت، يعني لو فلان الناس عنده 40 من الأشياء ففيها شاة فقلنا أعطينا قيمتها للفقراء، قال لا أطلبكم تأخذوا من الغنم، يجب الناس يجب، لكن لو هو قال أريد أن أعطيكم قيمتها فله ذلك، واضح؟ الذي لو دفع زكاته منه أجزأت كالذهب والفضة، طبعا عروض التجارة تقيم عند عروض التجارة تقيم، قال كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحن سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الزكاة في أعيان المال المزكى، قال صلى الله عليه وسلم في 40 شاة في 40 شاة شاة واحد، إذن الشاة نشاة أشياء نشاة، لكن لو قيمناها له ذلك على القول الذي كما قلت لكم التقييم الأموال المزكاة جماهير أهل العلم عدم الجوائز إلا الأحناف، ولا يرجح الشيخ السلام وهو الذي نرجحه خاصة في هذه الأزمات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. إذن أراد عليه الصلاة والسلام نفس الحوض الثمار، لكن نقول إذا قيمت، وهذا له أدلة. قال ونحو ذلك. وفي حرف الفاء هنا قال عليه الصلاة والسلام فيما سقط، وقال في أربعين، قال هذا في للظرفية أي منها. وتعلق بالمال كتعلق أرش جناية برقبة جامعة عبد قيمته 1000 ريال، فأتلف مال بعض الآخرين، أتلف مال لرجل أجنبي، وقيم هذا المال 500 ريال، فعلى صاحب العبد أن يبيعه ويأخذ منه، لأن قيمة المجني عليه ضمان من الجاني هذا. لكن لو قال السيد أنا أريد العبد، لا أريد أن أتخلى عنه، قيم هذه الجناية 500 ريال أنا أدفع ويبقى العبد لي، له ذلك. فتعلق أرش وإرش أرش هكذا أرش جناية برقبة جانية، فللمالك أي السيد إخراجها من غيرها، أي ما يبيع من العبد يقيم، وإنما بعد وجوبها له. فلان عنده 40 شاة فوجبت فيها شاة، فمثلا هذه الشاة التي عينها قال هذا مثلا لو أنجبت فهي له، ما لم يملكها البقية أو السعاة، أو هذه 40 فيها شاة إذا نتجت فهي لصاحبها. ما نقول الآن خرج بعضها فيشاركك البعض من في هذا النتاج، نقول لا، هي لصاحبها. قال وإن أتلفه هو صاحب المال أتلفه لزمه ما وجد به، عنده 40 شاة فأتلفها مفرطا. ومعنى الإتلاف لا يخلو عن أمرين، إما تعدي أو إفراط. الصحيح أن صاحب المال المزكى أو الأموال الزكوية لا يضمن ما لم يتعدى أو يفرط، فضوها التعدي والإفراط سيأتينا في باب يد الأمان ويد الضمان مهمة. التعدي والإفراط، ما هو التعدي والإفراط؟ التعدي هو أن يفعل ما يحرم فعله، والإفراط أن يترك ما يجب فعله. التعدي هو أن يفعل ما يحرم فعله، والإفراط أن يترك ما يجب فعله، كما لو جعل هذه 40 شاة في الأرض مسجعة في غير حس، أو هذا يعتبر ماذا؟ مفرط، لأنه لم يفعل ما يجب فعله. أو العكس، إن كان متعدي أكلها سما، تعدى ولم يفعل ما يحرم فعله، أكلها سما أو علفا فاسدا أو شيء من هذا، أيا كان ليس فيه تعدي سواء فلا يضمن. عنده 40 شاة وجاء المزكي قال هذه فيها شاة، فعلى الصباح أنه يأخذها فماتت، أو جاءها برد ثم خلاص تعلقت فأخرجها وقيمها، لا ثم نفرط، لم أفرط ولم أتعدى. هذه أصل المسألة، لأن هذا سوف نبني على هذا الراجح. أما الحنابلة لا، يقول إذا وجبت تعلقت في الذمة، سواء ماتت فرط أو تعديت لا علاقة لها، حتى لو لم تتعدى، حتى لو لم تفرط وكنت صادقا وجبت في ذمتك، نقول لا، لكن يقول الله نفس الله وسعها. ولهذا الحنابلة ما اضطردت القاعدة عنه، قالوا إلا إذا جاءتها جائحة قدرها الله عز وجل هذا يعفى عنه. نقول ما مرقت، لو لم يأتها جائحة ماتت الأشياء في حرزها، ما يسمى الشرف الآن، ماتت بمرض أو قدر الله، الحنابلة يجيبون بلغت 40 وحال حول في هذه الساعة تعلقت الذمة بشاة، سواء تعدى أو لم تعد، فرط أو لم تفرط، وتعلق الذمة. نقول لا، ما لم تعد أو يفرط وما يدخل فيه من أولى الجوائح التي يقدر الله عز وجل، ولا تعلق من أتلفه لزمه ما وجب فيه، ولا هو التصرف فيه لبيع وغيره. مثلا عنده 40 شاة ووجبت فيها زكاة ثم باع اشترى، نقول لك كما تشاء، أنت في ذمتك شاء منها عيانها أو اشتري لنا شاء، فلذلك قام أي ملك ولها تعلق بالذمة أي ذمة المزكي لأنه مطالب بها. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إن كان الأداء يقول أنا خلاص يا مشايخ يا شعاع في ذمتي أنا عندي في ذمتي في الرياض 40 شاة وسوف أعطيكم شاة. لكن إن كان الذهاب لها معنى السيارة في الدين مثلا أو ممنوع من السفر إلى الرياض إحنا يكون التعلق بالذمة الصحيح لم يفرق ولا يكلف الله نفسه إلا وسع ليس فيه. وهذا خلاف الحنابلة خالف الأئمة الثلاثة هذا المسألة. قال ولا يعتبر في وجوده إن كان أداء الصحيح أنه إذا أمكن فيقال ولا ممكن فلا يكلف الله نفسه إلا وسعه. قال علل الحنابلة قال تسائل العبادة مثل ماذا؟ قال إن الصوم يقولون الأداء ليس شرطا يوجد خلاص تعلقت الذمة يجب. قال مثال ذلك فإن الصوم يجب على المريض والحائط. الحائط لا يمكن تؤدي الصوم والمريض إذا كان يشق عليه لا يؤديه. قالوا ما يؤدي لكن تجب في ذمة إذا تعافى يصوم والحائط طهرات تقضي. نقول لا تقيس هذا بها هذا قياسه بالنص الشرعي أن الحائط طهرات تقضي والمريض يتعافى يقضي. أما المزكي فما يستطيع أن يأتي بهذا تقيسون على العبادة مع الفارق فقياس بعيد. قال الصلاة تجب على المغمى عليه والنائم والآن لا يمكن أداء لأنه نائم وهو مغمى عليه لكن إذا فاق أو استيقظ تجب ذمته. نقول لا يقاس هذا بهذا. قال فتجب في الدين يريدون أن يبينوا فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم والصحيح ما لم يتعدى ويفرق. وإذا ما يمكن أداء وتسقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال خلاف الأئمة الثلاثة. لكن لا يلزمهم الحنابلة يقول لكن لا يلزمهم الإخراج قبل حصوله بيده. وجوب الإخراج غير وجوب الزكاة. يقول وجبت لكن إذا وجبت مثلا على سبيل المثال وجبت الآن من 40 شاشة الحنابلة يكون تعلقت الذمة فأخرجها يجب لا يجب غدا بعد غدا لكن مطالب بها. نقول لا كونها لا يستطيع يديها معفعا وفعلا نوافقهم في قضية الوجوب الإخراج ليس لا يجب لكنها تتعلق بها الذمة. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء الماء فلا تسقط بثلاثه. هكذا يقول 40 ساعة مضى عليه حول كامل الليلة هذه الساعة فتجد في ذمتك ساعة فلو تركت قال خلاص علقت الذمة. نقول لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال تلف المال بشرط طيب ما هما لأن لا يتعدى ولا يفرط. قال فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط. نقول لا لا تحملونه ما لم يحمله الله عز وجل كدين الآدمي. صحيح الآدمي شيء آخر الآدمي أنا الآن فلان استدان من فلان 5000 ريال في ذمة فلان صحيح إذ بهذه المال هذا المال ثلث في يدي أخذه وذهب إلى البيت وسرق منه هل يجب على هذا الدائن أن يرد الدين؟ يجب لا عبرة بكونه سرق ثلث فرط أو لم يفرط تعلق بالذمة. هم قاصوا الزكاة بالدين نقول لا يقص ما لم يتعدى أو يفرط كدين الآدمي كقياس يعني إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة يقدر الله عز وجل بريح بمطر ببرد بصواعق بغبار بثلج كل ذلك قبل حصاد وجذاذ. الحصاد والجذاذ بمعنى القطف القطف. أما إذا قطبه وأصبح في البيدر وجب نقول ما يصح حتى يتمكن من أدائه ولم يتعد ولم يفرق فيعطي الناس الوقراء حقهم. نعم أكمل هذه الصف. والزكاة إذا مات فرضت عليه كالدين الليل لقوله صلى الله عليه وسلم بين الله يحق ابن أباه أي وجبت عليه بين وجبت وعليه وعليه هكذا يعني وجبت وعليها فإن وجبت وعليه دين جيران فضاق المال تسلم وإلى محاصر ويقدم مال معين وفيس معين. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين الثلثة فلان عنده 40 شاة فاليوم تم حوله فوجب في ذمته شاء فمات بعد ساعتين أو اليوم الثاني. لما يأتي الورثة يملكون 40 يريدون أن يقول فيها زكاة فيها شاة نصف لكم خذوها من الفقراء، لأن وجبت الحق في ذمة من؟ الميت. هذا الصحيح. يقول كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله الحق بالوفاء. ولهذا المال المورث فيه حقوق، حق متعلق بعين التركة، حق متعلق بالذمة، فدين الله الحق بالوفاء. قال فإن وجبت عليه دين برهن وضاق من المال، وضاق المال قدم ماذا؟ الدين. وإلا تحاصى، هاتان صورتان، الصورة الأولى هكذا، فلان اقترض 5000 ريال من فلان فأراد بينة شهادة، التي تحفظ الأموال منها البينة والشهود والإقرار، ومنها الإحالة، ومنها أيضا الرهان. قال ماذا أرهني مالا؟ قال أرهنك هذا العقار، هذا البستان، هذا البستان مثلا. واضح معي؟ البستان يكلف 10,000 ريال. فلما مات هذا الميت فماذا ننظر؟ نقول تركة أبيكم كثيرة، منها البستان الثاني المرهون، فلا بد أن تخلصونه من صاحب الدين. فننظر إلى المال الذي تركه، يقول ترك 10,000 ريال، خذوا 5,000 وأعطوها الرجل الذي ارتهن مال المزرعة، فنعطيه 5,000 ريال ونرد المزرعة، وما بقي نخرج منه الزكاة، لأن استخلاص المال تركه مقدم ودينه في ذمة الآخرين مقدم. لكن إذا كان الدين يا مشايخ ما في رهن يتحاصى، كيف؟ بمعنى هو اقترض 1,000 ريال واضح مين؟ ووجبت عليه زكاة في ماله 2,000 ريال فمات. فنأتي عند الورثة نقول أولا تنظرون إلى المال الذي تركه أبوكم وتردون الدين الذي في ذمتهم. قالوا 1,000 ريال، قلنا 1,000 إذا بها المال الذي الزكاة 2,000 والمال الدين 1,000 3,000 ريال. لم يبقي أبوهم إلا 3,000 ريال مثلا، ننظر، أو 9,000 ريال، ننظر نسبة هذا الدين إلى عفن عنده 1,000 ريال فقط في ذمته 1,000 ريال دين، ووجبت الزكاة عليه 2,000 ولم يترك إلا 1,000 ريال، فهذا لا، إذا أعطيناها الدائب لم يبقى للزكاة شيء، ونعطينا الزكاة بعضها لم يبقى للدائب. فننظر النسبة بين 1,000 و2,000 كم نسبة؟ الثلث إلى الثلثين صحيح؟ فنقسم 1,000 3 أقسام، ثلث وثلث وثلث، ونعطي الدائب الثلث والزكاة نخرج الثلثين. هذا إذا لم يكن رهن، أما في الرهن، الرهن مقدم يخرج الرهن والدين يأتي اتباعا، ويأتي اتباعا. لكن لو قال صاحب الدين أريد 1,000، يقول أنت لك حق 1,000 الباقية وأنت أولى بها، لكن للفقراء حق أيضا، الفقراء واجب في ذمة أبينا 2,000، فإما نعطي الفقراء ونخرق دينك فلا يتعي في المال، فلك 1,000 ولهم 2,000 فنسبتك 3 إلى 2,000، فنقسم المال الذي تركه الأب إلى 3,000، ولك 3 خير مما لا نقص شيء. تحاصى ليس بالمناسبة، بالنسبة، يقال فقهاء المحاصة أي بالنسبة ليست بالمناسبة. قال وإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، أي قدم الدين، يعطى ولو استوفى المال كله حتى نستخلص الرهن سيعود على الورثة. وإلا إذا لم يكن رهن، وإلا لم يكن رهن يعني ثمة ولا شيء نخاف على الدين طالبنا، لأن الأول يستطيع أن يبيع المزرعة فما في شيء، نقول على اسمك لك حق على عين الرأس، والفقراء حق، فتتحاصان في ما بقي ما تركه وخلفه أبوهم. وإلا تحاصى قال يقدم نذر معين وأضحية معينة. رجل ترك مال ونظر أن هذه الشاة وهذه هي البقرة وهذا الإبل نظر هذا وهذه الشاة نظر صدقة لله نظر. إذا مات يقدم قبل أن يتحاصى وقبل أن يرث. وإذا تعلق بالذمه أضحية قال هذه الشاة أخرجوها هذه أضحية بكرة إن شاء الله سوى ضحية أضحية فمات في الليلة فهذه أضحية ليس في ذمته لأن حق خرج من ذمته. ثم نظر إلى ما بقي. بهذا ننتهي. هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. ما ينبغي أن يكتب هذه الفتوى وهذه الصورة تبطر عامة الناس في جرائد حماس الحفر. هذه ما تأتي بفتاوى إلا تشوش على الناس. صحيح لا حق له وجه إذا كان في حاجة فراغ قرة فلان ليس له من يعول بناته وزوجه زوجته إلا فلان وأمر يعني وإن كان على خلاف جماهير أهل العلم سلفا وخلفا لكن أجاز ابن تيمية وابن القيم وهي رواية عند بعض العلماء وشنه على ابن تيمية وعلى ابن القيم فنقول لا يتوسل ولا يذكرها. هذا يريد به الإنسان الذي كتبه طالب علم محسوب عليه أن لا يعيد الكرمة لا يقرأ لا يبدأ من جهل واحد وقصر. أما إذا كان من المرتزقة هؤلاء فهؤلاء يريدون اختلاط يريدون الراعي يريدون أشياء يريدون كل ما يقترب الرجل من النساء. يعني أنتم مشايخ المطاوعة ما تبدون اختلاط أربع حتى بعضهم في فترة قديمة أو مو قديمة عاصرة للأسف السكرتيرة يقول وجودا مع رئيس الشركة قال تربع إذا خافت تربع سؤالت دعوة إباحية هذه هكذا فتوى ما هي قيل وقال فتوى. فنقول كان طالب علم أو عالم فلا يذكر لأن الصحب ما ينبغي تذكر هذه مسألة علمية وحيث الثاني أنا ما أقول ما يجزمك لكن لو عرف قضيته وحامته وفلانه في خلوة وبعيد مثل هذا وقضية يعني أش ما يكون معروف وشيء آخر يخذ الجو فتوى. أما التوسع هذا بالغرائب ما ينفذ الكلام. نعم الناس في أمور دينهم الظاهرة ضعفوا وتقاصروا لا تفتح عليهم باب الشبهات وقيل من قال المسائل التي هي غلطات سمعها العلم يحصلون غلطات هذه الغلطات تفتح باب شرع على الناس إلا ما رحم الله تعالى. نعم ورثت أنت أمك وأخواتك وأخوانك وأخوان شيء إذا كان يحصل ورثة هو يعني من نصيبه أو كان كلام ليس يأتيه له وأيا كان إن كان هذا نصيبه 11,000 فبقي فليسك 5,000 فما أن امتلك الإرث أصبح ذمته على خلاف يمتلكه عند وفاة أبيه مباشرة لأن المال ينتقل حكما أو حقيقة إذا امتلك والصحيح امتلك إذا امتلك هو مضى عليه حول ما تعمل فما بقى فيه زكاة 5,000 كما قلت لكم 86 نظام وحسبوا قرار الكلام هنا بعد ذلك فيها زكاة 5,000. نعم أي نعم جزاك الله. أسبوع القادم أنا أعتذر أسبوع القادم كاملا على أحد الاثنين أعتذر عندي سفر أسبوع اللي بعد لكن هذا بس ما سيكون موجود إن شاء الله. جزاك الله خير. Gracias.